ما رأيته متسافرا جاء بعدها فعل، فهنا تكون ظرفا متعلقا بالفعل الذي قبلها، إذا وقع بعدها الفعل فتكون ظرفا متعلقا بالفعل الذي قبلها، أو وقعت بعدها جملة اسمية ما رأيته مذ أنا مسافر أو مذ سافرت، ما رأيته مذ أنا مسافر مثلا أو مذ أنا قائم، مذ أنا قائم أتيت بمبتدأ وخبر، بمبتدأ وخبر فهنا ظرف متعلقة بما قبلها فتكون ظرفا إذا وقع بعدها الفعل أو وقعت بعدها الجملة الإسمية، هذا الخلاصة، تكون ظرفا تتعلق بما قبلها. ما رأيت مذ دعاني ظرف زمان متعلق بما قبله، أو جملة اسمية ما رأيت مذ أنا قائم، ما رأيت مذ أنا قائم كذلك ظرف زمان متعلق بما قبله. وإذا وقع بعد الاسم المفرد مرفوع، وإذا وقع بعد اسم مفرد مرفوع تكون هنا اسما مبتدأ أو خبرا، مبتدأ أو خبرا، واضح التفصيل. وأما إذا وقع بعد الاسم مجرور فما إعرابها، إذا وقع بعد الاسم مجرور ما إعرابها، حرف جر كما تقدم، وما بعدها مجرور بها. هذا هو خلاصة مد ومنذ، خلاصة مد ومنذ ما سمعت، تستعمل حرف جر وتستعمل ظرفا وتستعمل اسما. من يعيد لنا هذا؟ متى تستعمل ظرفا؟ إذا وقع بعد الفعل أو جملة اسمية ظرف متعلق ما قبله. ومتى تستعمل حرفا؟ إذا وقع بعدها مجرور، أحسنت. وتستعمل مبتدأ إذا وقع بعدها اسم مرفوع، واضح، بعدها اسم مفرد مرفوع تكون مبتدأ أو خبرا مقدما، يحفظ هذا التفصيل يعينك الإعراب. كيف؟ ما له؟ هي نعم، لا في ظرفية فيها، لا ما في ظرفية فيها، ما في ظرفية، أشرنا إلى هذا صح، أشرنا إليه، لا وقع بعد الاسم مرفوع ما هي ظرف مبتدأ أو خبر مقدم، لا تقول ظرف متعلق، لا اسم معنى الأمد، أي نعم أمد كذا، سيأتي معنا في الموصل. نعم كيف مرفوع، يومان مرفوع مفرد وهو جملة، ايش عندك انت؟ يومان مفرد وهو جملة، يومان حتى مئة يوم مفرد وجملة ومبتدا وخبر، مفرد هذا يسمى مفرد، مفرد المقصود بالمفرد ما ليس جملة. طيب احسنت، ما رأيته مد يومان أو مد يوم كذا، من يا أخوان يعرف؟ صالح عندك؟ صالح ما رأيته مد يومان، ما رأيته عندنا شيء متقدم، ما نافية فعل فاعل ومفعول، رأى فعل ماضي من السكون فعل مرفوع متحرك التفاعل ولا مفعول به، ونعم مد اسم معنى الأبد خبر مقدم، ويومان مبتدا واخر او مبتدا ويومان خبر، فهمت؟ الشاهد ان مذ هنا ما هي حرف جر، ما يقال فيها حرف جر، الاسم وقع بعدها مرفوعا فهي اسم. قال تنبيه، ما ذكر الناظم من ان منذ يجر بها الزمان الحاضر والماضي، ومذ لا تجر الا الحاضر منه دون الماضي كما تقدم في البيت، هو مذهب السبويه، لكن الأرجح عند ابن مالك وأتباعه التسوية بينهما، هذا هو الصحيح، التسوية بينهما أن كل منهما يجر الحاضر والغابر، يجر الحاضر والغابر، لا فرق بين مذ ومنذ في هذا، مع الأحكام المتقدمة الأخرى لا فرق بينهما، لكن الخلاف الحكم هذا الذي ذكر فقط، بقية الأحكام لا يعرف خلافا بينهم، فإذا التسوية بينهما هو الصحيح في جميع الأحكام. قال عند ابن مالك وأتباعه التسوية بينهما، وإذا جر الماضي فهما بمعنى من، تقدمت الإشارة إلى هذا، إذا جر الماضي بمعنى من، ما رأيته من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة بمعنى من، أو الحاضر فهما بمعنى في، ما رأيته من اليوم من يومنا معنى في، ويجوز

160 طبعا اللي عندي، والله الجماع طبعا هذا يرجع الى علامة البكرة، ذكروا علامة البكرة ربا ثم ذكر هذه الفائدة الطيبة عندها، فائدة جميلة، لكن نحن نأخذ هذا الذي أردنا. وإيش فيه؟ هذا عاد عليه على فعل ربه رجلا عاد على إيش؟ تمام صلي ربه كيف؟ ما هو صحيح صلي الحرب به وبك كيف ذا مفتاح ما له؟ ما أحد قال أنت قلت ما هم ما قالوا كيف هم يمثلون الآن بك ولك ومنك وإليك والقرآن مملوء بهذا ما يقولوا بهذا أنت بس أخطأت أنت بس على شيء أنت بس على شيء ما يقولوا بهذا حاشاهم طيب يقول العود الطبير لي عود الله على اسمه هنا عاد على اسمه ما في إشكال إلا رجل رجل لكن قل هنا الضمير عاد على متأخر هو يعود على متقدم ما لك أنت جمعوا لا خطأ الله يبارك فيه عبد المفتاح المفتاح على خير الحمد لله عنده خير كثير لكن تواضع يجلس معنا ولا قدرت الألفية الحمد لله اسمه ربه بالنداء بعض الأسئلة قوية عن الإخوة خلنا مع المختصر هذا وهو يتعب الإخوان قال ورب تأتي أبدا مصدرة ولا ينيها الاسم إلا نكرة ما هم الأحكام هي الأحكام التي أخذنا لأن استفدناها من هذا البيت الأول أنه يلتزم في رب التقدير فلا تسبق بشيء لا تعلق بها والشيء الثاني أنه لا تجر إلا النكرات فلا تجر المعارف وأما ربه رجلا ربه فتية فهذا الضمير نكرة لأنه يعود على نكرة على اسم يلتزم فيه التنكير ثم حكم آخر وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي وتارة تحذف ربا ويؤتى بالواو بدلها يستغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر وليل كموج البحر شهدش أن ربا هنا حذفت فهو يقول وتارة تضمر بعد الواو أي تحذف معنى تضمر هنا تحذف لأن المضمار يعبر عنه أحيانا بالحذف وأحيانا بالاستتار إلا قد يقال مضمر أي محذوف كما قال الناظم هنا وتارة تضمر بعد الواو أي تحذف بعد الواو استغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر أرخى سدوله كما سيأتي البيت وهذا كثير بالنسبة بعد الواو تضمر كثير فلذلك اقتصر عليه وإلا أحيانا تضمر بعد الفاء وبعد بل كما تقدم مع مندرة المتممة لكن الكثير تضمر بعد الواو هذا هو الأكثر أي تحدث بعد الواو سيدنا كقوله وراكب بجاوي شاهد وراكب والأصل رب راكب حذفت الواو حذفت رب واستغني عنها بالواو حذفت رب بعد الواو وإلى الأصل رب راكب بجاوي وبجاوي سيد الكلام عليه وهو المقصود ببجاوي هذا طيب يقول ما يعرف ربه رجلا لقيته مثلا على حسب ما بعد إن كان فعل موجود مفعول به ربه رجلا لقيته هكذا قلته مفعول به هذا الضمير في محل نصب مفعول به مجرور لفظا وأيضا هو في مجرور المحل وأيضا له محل آخر مفعول به ورجلا تمييز رجلا تمييز دائما الاسم المنصوب بعد رب خصوصا مع الضمير يكون على على التمييز منصوب على التمييز منصوب على التمييز دائما هذا هذه الكيفية على التمييز تعرف أنه تمييز ربه رجلا ربه فتية الشاهد يقول وراكب البجاوي هنا حذفت ربا بعد الواو هذا كثير في كلامهم قال أي وتختص ربا مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر على لسائر حروف الجر في الجر في أمور وتختص ربا مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر شاركها في الجر لكن بأمور تختص فبأمور متعلق بتختص ايش عندكم زيادة ايش عندكم شيء زيادة بأمور شو صواب العبارة وتختص رب مع مشاركتها لسائر حروف الجر في الجر في هذا الحكم في الجر بأمور متعلق بتختص منها انها لا تقع الا في صدر الكلام رب تأتي ابدا مصدرة منها أنها لا تقع إلا في صدر الكلام لأن أصل مجرورها مبتدأ ولهذا لا يتم الكلام هذا هو التعليل هذا هو التعليل في تصديرها، لأن أصل مجرورها مبتدأ وربما كان مفعولا مقدما، لأن أصل مجرورها مبتدأ، ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه كما سبق في رب عبد كيس مر بنا. من يعرف هذا؟ رب عبد كيس مر بنا. ما لكم إلا فنسة رب حرب جرش مهل زاين تقليد التقليل مع عبد الكيس قليل أهل الفطانة عبد المبتدا مرفوع فنسة مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا وكيس صفة ومر بنا الجملة خبر الجملة خبر أحسنت بارك الله فيك ايش سقط عندنا وقت الإجزنتي من هذا وهو الذي سقطه من أين؟ لا تقع عليه صدق لأن أصل مجرور مبتدأ ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر بها عنه بما يتعلق به رب من فعل أو شبيه ويجب أيضا وصف مجرورها. طيب يقول هنا عندنا صدق أنها لا تقع إلا في صدر الكلام لأن أصل مجرورها مبتدأ ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه بما يتعلق به رب من فعل أو شبيه أو شبهه ويجب أيضا وصف مجرور هذه الزوائد هو معنى الكلام الذي ذكرناه. وأما الزائد هو وصف مجرورها ويجب وصف مجرورها هذا في الغالب وليس بواجب على الصحيح وهو رأي ابن مالك رحمه الله أن وصف مجرورها إنما هو غالب رب عبد كيس مر بنا قول كيس وصف المجرور وصف مجرور رب هذا في الغالب وليس بلازم وهو ترجيح ابن مالك رحمه الله. فهذه الفائدة الزائدة في عند الإخوة النسخة التي عند الإخوة قال ويجب وصف مجرورها قل غالبا صحيح أنه غالب وليس بواجب وهو رأي ابن مالك. قال رحمه الله كما سبق رب عبد كيس مر بنا الشاهد هنا رب عبد مجرور برب وهي مصدرة في الكلام بتقديمها بخلاف غيرها فإنك تقول مثلا خرجت من الدار إلى المسجد الشاهد أنها ما صدرت هنا ما يلتزم فيها التصدير غير ربا وإنما من حروف الجر الذي يلتزم فيه التصدير هو إيش ربا هذه فائدة إخبار أن هناك بعض حروف الجر يلتزم فيها التصدير وهي إيش ربا هو ربا هذا يلتزم فيه التصدير. قال خرجت من الدار إلى المسجد وكذلك ما تلزم الإشارة فتقع من وإلى في أثناء الكلام ومنها أنها لا تجر إلا النكرة كما سبق ولا يليها الاسم إلا نكرة ولا يحتاج غالبا ومنها أنها لا تجر إلا النكرة كما سبق أن كل ما تدخل عليه ربا فهو نكرة وكل ما تدخل عليه إيش البيت وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل أحسنتم. قال كما سبق أن كل ما تدخل عليه ربا فهو نكرة بخلاف غيرها فإنه يجر المعرفة والنكرة كخرجت من الدار إلى المسجد مثلا واضح هذه الأحكام إن شاء الله. ومنها أنه يجوز أن يجر بها محذوفة وهذا معنى قولي وتارة تضمر بعد الواو انتقل إلى البيت الثاني الآن الأحكام الآن. ومنها أنه يجوز أن يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو هذا هو الأكثر وإلا ربما كان الجر بها محذوفة بعد الفاء فمثلك حبلى وربما كان الجر بها محذوفة بعد بل بلد ملء الفجاج قتبه وهذا قليل هذا قليل الأكثر بعد الواو لذلك اقتصر عليها هنا اقتصر عليها يجر بربا محذوفة بعد الواو وهذا كثير ثم يليها بعد الفاء يجر بربا محذوفة بعد الفاء فمثلك حبلى ثم يليها يجر بربا محذوفة بعد بل هذا أقل وهذا المر معنا من درس المتممة وهذا حاصله الذي ما درس المتممة يستفيد من هنا. ومنها أنه يجوز أن يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو يدل عليها كقول الشاعر بعد واو يدل على هذه المحذوفة ربا كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي شاهد وليل الواو هنا واو ربا وليل المجرور بربا المحذوفة كموج صفة وجملة أرخى خبر لأن ليل مبتدأ مجرور لفظ مرفوع معلم وأرخى صفة هذا الذي يظهر الشاهد هو وليل حذفت ربا بعد الواو هذا الذي تحفظه الآن أن ربا تحذف بعد الواو قال اي ورب ليل ومثله وراكب بجاوي، اي مثال ناظم كقولهم راكب وراكب بجاوي، الجر بعد رب المحذوفة او الجر برب المحذوفة بعد الواو، ومثله وراكب بجاوي اي ورب راكب بجاوي اي منسوب الى بجا، بجاوي منسوب الى بلاد يقال لها بجا قبيلة كما سيأتي قبيلة، منسوب الى بجا بفتح الباء الموحدة والجيم كذلك مفتوحة، وهم قبيلة من العرب ابنهم مشهورة بالجودة يسكنون بر سواكن، بر سواكن ذكروا الحاشية بلد مشهور على ساحل البحر قلزم، وهم قبيلة من العرب ابنهم مشهورة بالجودة يسكنون بر سواكن، فيجوز كون البجاوي مجرورا معتا لراكب، ورب تقول وراكب البجاوي يكون بجاوي هذا صفة ليش لراكب، يجوز في إعرابه وراكب البجاوي، فيجوز كون البجاوي صفة نعتا لراكب ومنصوبا مفعولا به، ويجوز أن يكون منصوبا به والفاعل ضمير مستتر تقديره ايش هو، والفاعل منصوب به هو راكب هو بجاوي اي ابن من هذا النوع، راكبا ابلا من هذا النوع، فهو في الاصل صفة لمحذوف والتقدير وراكبا ابلا بجاويا بجاويا، وراكبا ابلا بجاويا، لكن حذف الموصوف وقيل الصفة مقامه، فيعرب بجاوي هنا على الوجه الثاني مفعول به وعلى الوجه الاول صفة لراكب، ورب راكب بجاوي اما تقول صفة لراكب او مفعول به او مفعول به براكب، لان راكب اسم فاعل يعمل عمل الفعل، والاصل رب راكب ابلا بجاويا، رب راكب ابلا بجاويا، ثم حذف المنعوت هذا وقيم الصفة مقامه وعربت مفعول به، وعربت مفعولا به. خلونا نكمل، فيجوز كون البجاوي مجرورا نعتا، هذا الوجه الاول لراكب، ومنصوبا مفعولا به فهو نعت مركوب الاصل هو، فيقول هنا فهو نعت مركوب باعتبار الاصل ان الاصل رب راكب ابلا بجاويا نعت للمركوب وهي الابل، حذف هذا الابل واقيم المنعوت اقيم النعت مقامه، فصار الكلام رب راكب بجاوي، فيكون بجاوي مفعول به لراكب، بجاوي مفعول به لراكب، والاصل رب راكبا راكب ابلا بجاويا، هذا الاصل واضح هذا الكلام الان، فيجوز كل البجاوي مجرورا نعتا، واضح راكب مجرور بربا وبجاوي نعتا، ومنصوبا ويجوز كونه منصوبا مفعولا به، والاصل فهو نعت ليش للمركوب، واصل الكلام به رب ابلا بجاويا، هذا هو معنى الكلام. نعم تمي هذا اول نحوي ذكره الشارح اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي، نعم تمي هذا اول نحوي ذكره الشارح اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي ذكره الشارح صدق لا بجاوز لاجل بس الوقت النظر للماجي النظر فقط حسن، قال في المثل ما نص وراكب بجاوي وانت قلت فيه هذا الوجه هذا الوجه، نقول من اجل النظم استقيم له النظم، فالحاصل يا اخوان في رب ما هو الحاصل فيها انها تلتزم التصدير او يلتزم فيها التصدير، وان مجرورها يلتزم فيه التنكير، وايضا كذلك ربما اضمرت اي حذفت بعد الواو هذا كثير، وقد تحذف بعد الفاء وبعد ايضا، بل هذا هو الحاصل الذي يحفظ. اللهم إنا أبي له سبحانه اللهم الشر لا يرى الصغر والدوم.